آستا معلمة الجميلة بقلم جيم سكولسكي، ترجمها من الروسية أستاذ دكتور حامد طاهر، بصوت المهندس أحمد صالح. منذ زمن بعيد وأنا أعيش في تالين، وقد حاولت أن أدرس الأستونية لغة البلد التي لم أحفظ منها إلا بعض العبارات القليلة جدا، مثل من العيب عدم معرفة لغة الشعب الذي تعيش وسطه، أو أنا لم أحضر الدرس، ومن وقت لآخر تنطق مدرستي آستا كازبيك الجملة الأولى، أما الثانية فكثيرا ما كنت أرددها. أنا أكبر من مدرستي بحوالي 20 سنة، وهي تبلغ من العمر حوالي 25 سنة. تأتي آستا في الصباح مبتسمة، بدون ابتسامة لم تكن تظهر أبدا، ثم نبدأ في إعراب اسم ما من حالات الإعراب الأستونية 14، ونقوم بعد ذلك بإجراء المحادثة التي تسمى حرة. مثلا تسألني آستا: ماذا حدث في الليلة الماضية؟ وأجيب ببطء، مخرجا كلمة وراء كلمة بصعوبة شديدة: لم أحلم بشيء، لقد نمت نوما هادئا. وأنت بماذا حلمت؟ وتجيب مفكرة: حلمت بأنني أجلس فوق تالين على شاطئ بحيرة يوليمست، وفجأة يخرج من البحيرة ملاك ذو لحية عجوز، ثم يتكلم بإرهاق: انظري يا امرأة وقولي، هل المدينة ستكون مستعدة قريبا؟ أخمن في شكل حلمها الذي رأته، وأرى أنها تحدثني عن أسطورة شعبية تقول أن تالين ستختفي من الوجود إذا ما سقط الحجر الأخير من المنزل الأخير فيها، عندئذ سيقذف الملاك الماء من البحيرة ويغرق المدينة كلها. إنني أعرف الأسطورة جيدا، لكنني أخفي ذلك وفقط أسأل: بماذا أجبت ملاك البحيرة يا آستا؟ أنا لم أجب بأي شيء. اتسعت عينا آستا وأصبحت أكثر استدارة وذعرا، وكان للمعلمة آستا مخيلة حية. إنما أسرعت إلى المدينة ورحت أصيح في الشوارع: شيدوا شيدوا، لا تتوقفوا دقيقة واحدة. ثم تأخذ آستا نفسا وتبتسم، وأنا أحب الابتسامات على الشفاه غير الملموسة بحمرة المكياج، ولا أخفي هذا عن معلمتي. وتقول آستا الجميلة: طبعا كل هذا اختراع، لكنني في مقابل ذلك كنت بالأمس مشتركة مع مجموعة عمال بناء، وقد ملطت معهم بعض الجدران، وأسعد لأن كلمات مثل اختراع وملطت ينبغي أن تترجمها لي. وأسأل: وهل هؤلاء العمال أصدقاؤك؟ لو استطعت لم أسأل، فإن آستا تقوم أيضا بالتدريس في مدرسة ليلية لعمال شبان، وفيها الكثير من البنائين الذين تصادقهم. طبعا، وهل يعملون بصورة جيدة؟ من الواضح أن السؤال يقصد إلى تحويل آستا للحديث عن البناء وترك موضوع الدرس، ولكي تنقل لنا المفهوم على نحو أكثر كمالا تجري الحديث باللغة الروسية. وكم يسعدني هذا، فإنني أستغرق في تأمل ابتسامتها الحلوة ونطقها الظريف لتلك اللغة، بالإضافة إلى قلب بعض الحروف المقاربة. وعموما، فإن لدي علاوة على سن الكبير دراسة أعمق في علم النفس. وتضطرب آستا عندما تقترب الحصة من نهايتها. مرة أخرى، أنا اليوم التي تكلمت وتكلمت، لكن لا بأس، في المرة القادمة ستتحدثون أنتم فقط وباللغة الأستونية. حسناً، أنا موافق، لكن الحصة التالية ستكون في يوم الثلاثاء، وفي مساء السبت وطوال الأحد تسافر آستا للعمل في مزرعة جماعية، حيث تعد بعض المواد لصناعة الألبان، كما تجري بروفة أخرى في النادي مع مجموعة من الممثلين الهواة. الخلاصة، سيكون عند آستا من الأشياء ما تتحدث عنه، وأنا أجتهد في أن أجعلها لا تخفي شيئاً أبداً، لكن نادراً ما تتحقق الآراء التربوية لدى آستا أكثر من الرغبة الطبيعية. وفي الحصة التالية بدأت آستا: سنذهب اليوم في رحلة متخيلة إلى المدينة، حديقة كادربورغ. أنت رحالة، تحدث. الحديقة كبيرة، في الربيع الأشجار خضراء، وغير بعيد منها يوجد بحر بالتسكو، إنه كالسلسلة. وتقاطعني آستا: هذا رديء، فإن تلك العبارات قد عرفتها منذ عام ونصف، فكر في شيء جديد إذا شئت عن العشاق الذين يجلسون هناك على المقاعد الرخامية، وأؤكد بصورة قطعية إنهم يتحدثون عن الحب. ثم أضيف مفكرا: لكن المقاعد قديمة، ويبدو جيدا أن الاحتياطي الضئيل جدا من الكلمات الأستونية يمنع خيالي من التحليق. وتتنهد آستا: لا يهم، سنخرج من الحديقة، لكن إذا شئت في محل أثاث، أنت مشتر وأنا بائع. وبسرعة أصيح: أحتاج إلى رف كتب، لا توجد رفوف كتب، لكن توجد مقاعد وثيرة ومناضد وأباجورات. أنت مثلاً من المحتمل أن تكون لديك شقة جميلة، وينبغي أن تكون مريحة. مثل بنفسك، تجلس في مكان هادئ، ومن السقف يسقط ضوء خافت. وأسأل متعمداً اللهو: وأنت متى تحصلين على شقة يا آستا؟ وتعبس آستا، من الواضح أن السؤال عديم اللياقة، فهي تستأجر حجرة في داخل شقة بمكان ما خارج المدينة. ومع أنها تأمل في أن تتبدل الحال، إلا أنها ما زالت سيئة. وأحاول الاعتذار فأقول: لا تغضبي يا آستا، فأنا ببساطة لا أهتم بالأثاث الغالي، ما يهمني فقط هي أرفف الكتب. حسنا، لنذهب الآن إلى محل الثياب رجالي، أنت البائع وأنا المشترية، أرني هذه البدلة الجميلة، إنها غالية جدا، تساوي أكثر من 200 روبل. لا بأس، عندما تريد أن تدخل علي السرور فلا تفكر في النقود، لكن أي سرور تحصلين عليه من شراء بدلة رجالي؟ البدلة تناسب زوجي. وفجأة أسألها بالروسية: هل أنت متزوجة يا آستا؟ فتجيب بلهجة واعظ: أية جرأة، إنما نحن نتمرن باللغة الأستونية. وما تلبث آستا أن تخرج، وأظل أنا خلف نافذة الفصل أشاهد شعرها الناعم وهو يتطاير في الريح، وأقول لنفسي: ربما لو كنت أصغر 20 سنة كانت دروسنا تسير على نحو أكثر نجاحاً.